بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة الشرعية المهمة في أصول التوحيد والإيمان. فهذا مختصر في أصول التوحيد والإيمان مع جولة في فوائده التربوية، فوائد التربوية لأصول التوحيد والإيمان. وسنكون ضيوفا على حياض كتاب معارج القبول الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى، الذي جمع في أصول التوحيد والإيمان جمعا عظيما. وأول ما نبدأ به هذا الدرس الأول ما يتعلق بأمر التوحيد وسبب الخلق وأنواع التوحيد وماذا يستفاد من كل نوع. أما بالنسبة للتوحيد فهو الإقرار بوجود الله تعالى، والإيمان بوحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده دون شريك. وهذا يجيب على سؤال كبير ضل فيه كثير من البشر في هذا الزمان وغيره، وهو: لماذا خلقنا؟ فإن كثيرا من المفكرين والدكاترة والمتقدمين في الفنون المختلفة من الطب وغيره في الفنون البشرية عندهم هذا السؤال: لماذا خلقنا؟ لكن بلا جواب وبسببه. ضل كثير منهم فيعبدون غير الله، أو يعبد كل واحد هواه، أو أنه يضيع وقته وحياته في توافه، وأحسنهم حالا في الدنيا الذي كرس كل وقته وعمره لأجل المال أو لمنافع الدنيا. ولكن عندما يعلم العبد بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وأن هذا الخالق لا بد له من شكر على نعمة الخلق، وأنه هو الذي أعطى الحواس، فلا بد لهذه الحواس أو لهذه العطايا من لا بد لها من شكر، فماذا يعمل؟ لا بد أن يشكر هذا الخالق، ولا بد أن يطيع هذا الخالق الذي خلقه، لأن هذا ولله المثل الأعلى: هؤلاء الذين يخلقون الآن، يخلقون الروبوت، يخلقون هذه المتحركات والآليات ويبرمجونها فهي تطيع المبرمج وما يمليه عليها تنفذه، فكيف بخالق قد خلق من العدم وأعطى الحواس بلا مقابل وأسدى النعم سبحانه وتعالى؟ وعندما يعلم العبد أن الذي خلقه قد وضع له أمرا يجب أن ينفذه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا مقتضى الحكمة، محال أن يخلق الخلق عبثا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. سبحانك ما خلقت هذا باطلا، باطلا يعني عبثا. هذا يا إخواني سؤال مهم جدا يطرح في أنحاء العالم اليوم: لماذا وجدت البشرية؟ لماذا خلقنا؟ لماذا نحن على هذا الكوكب؟ وعندنا الآن الانفتاحات في عالم الشبكات ومواقع التواصل جعلت هناك مناقشات كثيرة وحوارات بين المسلمين وغيرهم. والحقيقة أن المسلم عندما يحاور لا بد له من أدوات، لا بد له من سلاح يدخل به معركة الحوارات. من أهم الأمور في معركة الحوارات اليوم مع الناس الذين انفتحنا عليهم وانفتحوا علينا، ومنهم ملاحدة ومنهم ناس لا يقرون بالله ولا يعرفون العبادة أن يقال أم خلقوا من غير شيء من العدم أم هم الخالقون لأنفسهم؟ فإذا كان لابد من خالق فهل خلقهم بلا مقصد؟ الجواب: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار، أنهم يظنون أنهم خلقوا سدى بلا قصد، بل هناك قصد عظيم وهو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن هذا الإنسان المخلوق لا تستقيم حياته إلا إذا قام بالشيء الذي خلقه الله من أجله. وكذلك فإنه سبحانه من القضايا المهمة في النقاشات والحوارات هذه قضية البعث. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. إذن لا بد من حساب. أمرهم بالطاعة، طيب ما أطاع كثير منهم؟ ما أطاعوا، تنتهي الحياة هكذا؟ أمرهم بالعدل وإعطاء الحقوق، فظلم بعضهم بعضا، ومات الظالم في عنفوان قوته وغناه وسلطانه وبطشه، ومات المظلوم في غاية ضعفه وهوانه وذلته وسلب حقوقه. هل تنتهي الحياة هكذا؟ هل ينتهي المشهد هكذا؟ هذا من الأسئلة المهمة في العقيدة التي نعدها للحوارات مع الآخرين. وعندنا نشء جديد طالع الآن، مراهقون ومراهقات عندهم أسئلة كثيرة في مسألة من الخالق؟ هل يوجد خالق؟ ما هي الأدلة؟ لماذا وجدنا؟ هل هناك بعث بعد الموت؟ الحياة كيف ستستمر هكذا؟ لها نهاية؟ هذه الأسئلة التي أنت ربما تراها بدهية، بعض أولادك بعض من حولك عندهم قضايا كبيرة جدا وضخمة فيها، فما هي الإجابة؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلة ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يعني هل خلق لمجرد الخلق فقط ليستعرض قوته وقدرته في الخلق فقط؟ لا، خلق الخلق وتخلى عنهم وتركهم، لأن بعض الناس يعني يقر لك أن هناك خالق، يقر لكن لا يقر لك أن هذا الخالق يريد من خلقه شيئا، وإنما خلقهم وتركهم. وهذه يا أخواني مسألة مهمة في النقاشات والحوارات اليوم التي تجري في ساحات الحوار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ولذلك في النقاش يقال للواحد منهم: أنت وزنها في عقلك، وزنها بعقلك، هل يستوي من يعمل الصالحات ويعمل الخير وأعمال البر الآن في الدنيا، ومن يقوم بالظلم والاعتداء والطغيان والقتل، سفك الدماء، أخذ سلب حقوق العباد، أخذ أموالهم والاعتداء على أعراضهم، انتهاك الحرمات، هل يستوون؟ هل عندك أن هذا مثل هذا؟ هل ستنتهي الدنيا بهذا وبهذا دون إكمال لهذه الأحداث التي حصلت؟ ما في تكملة؟ ما عندك ما في تكملة لما يحدث الآن؟ أنت الآن ترى العالم يموج بالظلم والعدوان والطغيان، دول وأمم تعتدي على شعوب وعلى بلدان ويحاصرونهم بمجاعات ويقتلونهم ويسفكون دماءهم ويعتدون على أعراضهم ويأسرونهم ويجوعونهم ويدمرون بيوتهم ويدمرون مقدراتهم ومكتسباتهم وأعمالهم. طيب هاب ستنتهي الحياة بهذه البساطة هكذا دون أن يكون هناك يعني تعويض للمظلوم وعقاب للظالم؟ ثم يأتي السؤال أيضا الكبير في موضوع ما هي العبادة. أنت تقول أن الله خلقنا لعبادته، طيب ما معنى عبادته وما هي هذه العبادة؟ لما يعرف العلماء العبادة ويقولون اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأن العبادة معنى مركب من الحب والذل، كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الانقياد والطاعة. إذن نحن نعلم من هذا أن هناك مطلوبا منا وهو العبادة، للعبادة الله، التعبد له. طيب هذا التعبد ما كنهه؟ له روح طبعا، له رسوم وصور وأشكال وأشياء ظاهرة، يعني مثلا الصلاة فيها قيام وركوع وسجود، الحج فيه طواف وسعي ورمي ووقوف، لكن روح العبادة الموجودة في كل أنواع العبادة سواء كانت فعلية أو تركية، يعني سواء كان صلاة حج أو تركية مثل الصيام، تترك الطعام والشراب والنكاح، سواء كانت العبادة فعل أو كانت ترك، ما هو روحها؟ ما هو مضمونها؟ هذا هو كمال الحب مع كمال الذل. إذن المراهق لما يعسفه أبوه على العبادة هو لابد أن يفهم أن العبادة هذه هي فيها حب للمعبود، أنت تعبد مقبلا لا مقهورا أو مقسورا مدفوعا بالضغط بالإكراه بالإلحاح بالتهديد بالوعيد بالعقاب، لا. ولما نقول هذا الولد يدعى يؤمر بالصلاة وهو ابن 7 ويضرب عليها وهو ابن 10، هذا ضرب للتأديب، لكن إذا بلغ خلاص، إذا بلغ ويتحمل مسؤولية نفسه، والآن خلاص أنت تفهم يا أيها المراهق البالغ أن الله خلقك وأمرك ونهاك ويريد أن يراك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، وأن العبادة له فيها حب، يعني رغبة، أنت تعبده رغبة وليس خوفا من النار فقط، وإنما أيضا اشتياقا إلى الجنة. أنت لا تعبده فقط حتى لا يعاقبك أو حتى لا تعاقب في الدنيا، أنت تعبده حبا له وتعظيما ورغبة في ثوابه وأجره. أما كمال الذل فهو لازم لقضية الانقياد، لأن بدون هذا لا يكون الإنسان عبدا حقيقة. يمكن يعبد وفي عجب مثلا، يمكن يعبد فيه تكبر، قد يكون طاووس عبادة لكن مختال. اجتماع هذين المعنيين سيجعل العبادة لها طعم آخر ولها روح تسري في شعائرها، فلا تصبح قوالب ميتة باردة، وإنما تصبح صلاة بخشوع، تصبح عبادة بحيوية. طيب هنا مسألة مهمة في العقيدة ذكرها المصنف رحمه الله، مسألة المواثيق الثلاثة، ومسألة ما هو الدليل على ما هي الأشياء التي جعلها الله في نفوسنا كي نتجه إليه. من الحكم الإلهية العظيمة أن الله ما خلقنا وأمرنا فقط بأوامر خارجية، لا، جعل فينا أجهزة استقبال، جعل فينا مستقبلات ممتازة، جعل فينا مستقبلات ممتازة للحق إذا عرض علينا، جعل فينا مستقبلات رائعة موصلة مفتوحة متقبلة للحق الذي جاء منه فقط. ولله المثل الأعلى، الآن يقولون يحصل التوصيل مثلا بالاستقبال إذا ركبت الموجة هذه على مستقبل الذبذبات مثلا، فيستقبل الموجة ركبت على المستقبل فاستقبل وجاءت الصورة واضحة والصوت، المستقبل جيد. الله عز وجل من إحسانه إلينا أنه جعل فينا، وهذا كلام مهم يناقش حتى يفهم للأولاد الفتيات الشباب في أول وعيهم للأمور، أن الله أعاننا على أنفسنا بجعل هذه المستقبلات. ما هي الفطرة؟ ما هي الميثاق في عالم الذر؟ ما هي وهديناه النجدين؟ الميثاق الأول الذي أخذه الله على العباد حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم بنعمان في عرفة، قرب عرفة، المنطقة معروفة الآن، استخرج الله ذرية آدم أمثال الذر، مثل صور النمل، حجم النمل على صور الرجال، حجم النمل على صور الرجال. هذا عالم الذر جرى فيه ميثاق عظيم، استخرج الله من ظهر آدم، استخرج الله من ظهر آدم ذريته أمثال الذر، صغار في حجم النمل، استخرجهم كلهم من ظهر آدم بنعمان، المنطقة المعروفة عند عرفة، وأشهدهم على أنفسهم. طيب هذا الإشهاد كيف كان؟ بكلام مباشر منه تعالى مع عباده هؤلاء. ما هو الدليل؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أخذ خلاص استخرج من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، كلهم قالوا بلى شهدنا، بلى إقرار، ألست بربكم؟ الربوبية، أشهدهم على ذلك، شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، حتى لا تقولوا كنا في غفلة. طيب إذن هذا ميثاق حقيقي، هذا إشهاد من الله بعد ما استخرج كل البشر. سيقول الناس ما نتذكر، نقول عدم التذكر ليس دليلا على عدم الوقوع. الآن أنت الآن ما صار في حياتك أشياء ما تتذكرها؟ أنت لا تتذكر كل شيء صار وأنت في بطن أمك؟ أنت الآن تتذكر كل شيء صار وأنت عمرك شهرين؟ ثلاثة؟ خمسة؟ سبعة؟ فالآن ما يشترط من عدم التذكر عدم الحصول، وهذه أمثلة عقلية، هذه أمثلة عقلية على أن أمثلة عقلية على أن الشيء ممكن يصير بدون ما يتذكر الإنسان وقوعه، بدون ما يتذكر الإنسان وقوعه. طيب طبعا شوفوا يا أخوان، سبحان الله، العقل هذا نعمة عظيمة من الله، ولذلك الإنسان إذا رأى مبتلى، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ماذا يقول: الحمد لله الذي عافاني ما امتلك به، فضلني على كثير من خلق تفضيلا. طيب الحين هذا الميثاق الأول، ويكفي في وقوع أن الله أخبر به. يعني لو قال واحد ما نتذكر، نقول شوف، أول من الناحية الإيمانية ما دام الله أخبر به معنى وقع، انتهينا خلاص، المؤمن ما يحتاج إلى. طيب من الناحية العقلية لو قال واحد جادل فيها، نقول أنت تذكر كل شيء صار لك وأنت في بطن أمك، أول شهر شهرين ثلاثة من عمرك، إذن ممكن يصير شيء أنت ما تتذكره؟ نعم، يكفي أنه كلام أحكم الحاكمين، الخالق قال لنا أنه استخرجنا كلنا وأشهدنا وأقررنا. طيب عندنا ثانيا ميثاق الفطرة، يعني ما لأن ضروري الآن ما هي المستقبلات للحق، يعني كيف الآن نحن نهتدي إلى الحق؟ هل المسلم مثل الكافر يعني في الاهتداء إلى الحق؟ نقول لا في فرق. الناس عندهم استعدادات كلهم، حتى الكافر منهم عنده استعداد، لكن طبعا أبواه يمجس وينصره ويوده. وهذا هو الثاني، هو ميثاق الفطرة، أنه تعالى فطرهم على قبول الحق. كل واحد مفطور إذا عرض عليه الحق أن يتقبله ويشعر أن هذا أمر مستوي صحيح، يعني بالفطرة يعرف أنه حق، أنه حق. قريبا شوفوا يا أخوان، أنا ذكرت هذه القصة لأن ذكرها لي شخص عايشها، يعني أنه شوف الفطرة الصحيحة إذا عرض عليها الدين الصحيح تقبل مباشرة، تعرفه سبحان الله، تعرفه بالفطرة، تعرفه وتميل إليه دون غيره. يعني لو جبنا واحد فطرة سليمة وعرضنا عليه عبادة الله فوق سماواته على عرشه، وعبادة ثلاثة الأب والابن والروح القدس، وعبادة البقر، وعبادة الكواكب، وعبادة، بالضرورة أن الفطرة ستتجه، بالضرورة أن الفطرة ستتجه إلى الله خالقها. والكافر إذا صار في أزمة عظيمة مباشرة يرفع إلى السماء مباشرة، يعني بالفطرة يعرف أن هناك ربا فوق السماء خالقا مباشرة، حتى وهم يكفرون، حتى وهم يكفرون. عرضوا مرة واحد يعني صار حادث وفقد ومعه زوجته والأولاد ومطر وبرد وصواعق وصار أزمة شيء للأم، وداها المستشفى والأولاد في السيارة وهو في كربة، ودخلها المستشفى بعدين خرج إليه الدكتور فأخبره بموتها وهم صغار. فهو كافر، كافر رفع مباشرة بصر السماء قال لماذا في هذا الوقت؟ شوف هو كافر وهو الآن يعترض على الله، يعترض على الله، لكن خلاص يعني يكفي في الإثبات، إثبات الفطرة أنه نفسه اتجهت يعني مباشرة إلى السماء، إلى السماء. وحتى لو رأيتهم في الكفرة في السفن في عرض البحر والأمواج تلعب بهم والريح تعصف والهوم يوشكون على الغرق إلا ما يتجه إلى السماء، يعني في فطرة. يعني ما هي المسألة أنه لا يعني محايدة، لا، في عنده كل واحد يوجد هذا الجهاز، هذا جهاز المعرفة بالفطرة موجود. هذه أنا كنت أقول لكم قصة امرأة، هذه ممرضة متقاعدة كبيرة صارت عجوز 93 سنة، تسكن في عمارة في أوروبا وجارها مسلم. الجار هذا من يعني من الإسلام الذي أمر بالإحسان إلى الجار والإحسان عموما، كان يحسن إليها. فإذا صار عندها أغراض دخلت بها العمارة نزل وحملها لها، أوصلها إلى بيتها يخدمها، يوصل لها ثياب المغسلة، ينظف لها البيت أحيانا. فقالت له مرة هل في أحد يعطيك أجرة؟ فقال نعم. سكتت، ربما ظنت أن ابنها العاق الذي تخلى عنها وما أحد ما يزورها ربما أعطى هذا الجار مبلغا ليهتم بأمه بالنيابة عنه لأنه مشغول. فسكتت. بعد مدة هو قام لها بعمل كبير، فقالت له أنت من الذي يعطيك الأجرة؟ فقال الله. ف فقالت يعني كيف يعطيك؟ من هو؟ عرفني به. فأتى لها بما يعرفها بالله ودينه وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة. المرأة مباشرة تريد تدخل في هذا الدين لتعبد هذا الرب. فذهب بها إلى المركز، إلى المركز الإسلامي العصر. قال الراوي يقول لي: فأعلنت إسلامها عندنا صلاة العصر، وقت العصر، وقت العشاء صار لها وعكة وتوفيت العشاء. يقول: فجاء ولدها مباشرة لما سمع الخبر ودخل البيت وأخذ المال الذي في البيت وبدأ يبيع الأجهزة، ثلاجة وساكذا والأثاث. فلما أردنا أن نأخذ أمه لنغسلها ونكفها، صارت أختنا في الإسلام، قال: لا، وين تأخذوها؟ هذا نحن ندفنها، نحن أنت نحن. لا لا، قلنا له أسلمت. قال: ما أسلمت، ما أحد، ما من قال ما. وصار احتدم النقاش. فقال فجأة، قال: يعني أنتم مصرين؟ أنتم مصرين؟ أكيد أنتم يعني تريدون فعلا؟ قلنا: نعم. قال: أبيعها لكم. قلنا: كم تريد؟ قال خفنا يطلب مبلغ. قال: 5,000 يورو. يقول فتى بسرعة، يعني اجتمع الناس من هنا ومن هنا ومن هنا، جمعنا له 5,000 يورو وأعطيناه إياه، وأخذنا جثة أمه وغسلناها كفلناها صلينا عليها دفناها في مقبرة المسلمين. طبعا هذه القصة فيها عبر كثيرة، سواء في الدعوة والإحسان وأن الله كيف يختم للواحد بخير وإذا أراد له الخير. ولكن شاهد أن هذه المرأة ما طولت، يعني ما طولت حتى يعني اقتنعت وأرادت الإسلام. إذن كيف يعرفونه مباشرة؟ من يعرفه مباشرة كيف يعرفه؟ ومن بين سائر الأديان، وقد دلت بحوث الكفار أنفسهم الغربيين أن هم جابوا كذا، جابوا أطفال خالين ما عنده خلفية، طفل أطفال، وعرضوا عليهم مبادئ الإسلام ومبادئ اليهودية ومبادئ النصرانية ومبادئ البوذية، فوجدوا أن الإقبال على الإسلام بالتجارب. إذن هذا ميثاق الفطرة: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: على هذه الملة، يعني ملة الإسلام، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، يعني كاملة الأطراف كاملة الحواس. هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني فطرة الله سليمة كاملة، ما فيها نقص في قلوب العباد. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم روى لنا الحديث القدسي العظيم: إن الله يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. طيب، الميثاق الثالث، الآن عرفنا ميثاق عالم الذر وميثاق الفطرة. الميثاق الثالث: ما جاءت به الرسل وأخذ الله العهد على الناس المرسل إليهم بالكتاب الذي أنزله والرسول الذي أرسله أن يعبدوه، وفصل لهم كيف يعبدونه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. في مسألة إلهية واضحة جدا، أن الله عز وجل يريد أن يتضح الحق للناس، يعني الله لا يريدها مجهولة ولا مغمغمة ولا غامضة، الله يريدها بينة واضحة بالغة عبادة. يعني كلها الرسل الآن في الحديث أبي ذر عند أحمد: عدة الأنبياء 124,000 نبي، الرسل من ذلك وخمسة وستون جما غفيرا. ورسلا قد قصصناهم عليك، طيب ورسلا لم نقصصهم عليك، لكن وما من أمة إلا خلا فيها نذير. ما في أمة الصين، أمة الهند، أمة كله، ما في أمة إلا فيها نذير، فيها رسول بالتأكيد، يعني ما في، ما لا لا نقاش في هذا. لكن إذا اندرست معالم النبوة والرسالة، يعني إيش يعني اندرست؟ يعني خفت، ذهبت، اضمحلت، خلص يرجع الناس إلى شيء. الله ما خلق آدم على التوحيد؟ أليس آدم أول البشرية عبد الله في الأرض؟ أليس قد علم أولاده الدين؟ ألم يقل ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، 10 أجيال كلهم على الإسلام؟ طيب وبعدين شلون يعني يخرج نوح عليه السلام يحاول أن يدعو فيهم 1000 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، وإيش اللي اهتدى له؟ 12 واحد في رواية 80. كيف؟ لأن اندرست معالم الدين والنبوة ذهبت مع غفلة البشر وتضيع البشر وإهمال البشر والأهواء، والشيطان لما اشتغل عليهم اضمحلت فرجعوا للشرك، بس ليس هو الأصل في البشرية. طيب حصل هذا، فأرسل الله الرسل، وكل ما ضلت البشرية أرسل الله رسولا، كلما زاغت أرسل الله رسولا، وهكذا في معركة طويلة بين الحق والباطل إلى قيام الساعة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإذا البشرية ضلت خلاص ممكن تفعل أي شيء، قد تعبد حشرات. أليس الآن في الهند يوجد طائفة تعبد الفئران؟ طيب الفأر هذا أخس من أخس وأحقر وأرذل وأسوأ وأفسد الحيوانات، كيف يعبد يعني بالعقل؟ يعني واحد يعني ما عبدوا مثلا يعني شيء الغنم، يعني يمكن ياكلوه ينفعهم، فار، الفار يعبدون الفئران. إذن قضية إرسال الرسل هذه مهمة، حتى في يعني النقاشات في الإقناع، أنه خلقهم، طيب كيف يعرفهم بنفسه؟ طيب كيف يعرفهم بحقوقه عليهم؟ طيب كيف يعرفهم بالمطلوب منهم؟ كيف يعرفون ما هو المطلوب؟ أنا هذا آدمي موجود في الدنيا، أنا كيف أعرف ما هو المطلوب مني؟ ماذا يريد مني خالقي؟ كيف أعرف بدون رسالة؟ كيف أعرف؟ الفطرة وحدها يعني الشيء العام وحده لا يكفي في معرفة التفاصيل، يعني ممكن أنت بالفطرة تكتشف أن لك ربا، ممكن بالعقل تهتدي أنه لا بد هذا الكون من موجد، من خالق، يعني كل هذه النواميس وهذه القوانين وهذا الانتظام العجيب في الكون، ما لا بد يكون فيه موجد وخالق. طيب وبعدين؟ طيب لو ما هل طلب منا شيء؟ ماذا يريد؟ طيب فما يمكن معرفة التفاصيل، كيف تعرف أنه طلب صلاة وصياما وحجا وزكاة؟ وكيف تعرف أنه طلب 5 صلوات؟ وكيف تعرف أن كل صلاة كذا ركعة؟ وكيف تعرف أن كل ركعة بالترتيب المعين هذا؟ وكيف تعرف ماذا تقرأ فيها؟ إذا لابد من تفصيل. هذه كلها يا إخوان نقاشات الآن ممكن تدور في ساحات الحوار مع كفرة ولا مع مسلمين متشككين ولا مع ناس ألحدوا أو تزندقوا أو عندهم شبهات، ممكن ما يكون وصل للترى الكفر الكامل، لكن في ناس كثيرين عندهم شبهات الآن، ولا بد من النقاش، يعني إحسان الحوار، يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طبعا الآن تثور الأسئلة، طيب أنتم تقول طيب الأطفال الصغار إيش مصيرهم؟ ماتوا صغار. طيب أطفال المشركين إيش مصيرهم؟ طيب المجانين؟ طيب ماشي، نحن سنتقبل كل الأسئلة، والعجيب أنه كل الأسئلة في شريعتنا فيها إجابات، يعني ما في سؤال يرد على واحد صاحب علم يقول يعني، وسؤال يعني سؤال عقيدة لا يوجد له جواب، يعني وإذا غفل واحد إذا جهله شخص سيعلمه آخر، لأن ما يجوز خفاء الحق عن كل الأمة، ما يجوز خفاء الحق عن كل الأمة، لازم إذا ما عرفه شخص يعرفه الآخر. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، قال الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين، والله يعلم لو كبروا ماذا كانوا سيفعلون. طيب إذا جاءت الأدلة بأن أولاد المسلمين في الجنة، خلاص ماتوا أطفال صغار غير مكلفين وأباؤهم على التوحيد، طيب هم مع أبائهم، وأبراهيم وسارة يكفلانهم يكفلانها يعني هؤلاء لآبائهم وأمهاتهم يوم القيامة يستردونهم، طيب وألحقنا بهم ذريتهم. طيب أطفال المشركين، طبعا للعلماء في ذلك أقوال، هذا طبيعي يعني أن توجد أقوال في المسألة بناء على ورود عدة أدلة مثلا أو شيء منسوخ ناسخ ما صحيح، بعض ظنه صحيح وليس هو ضعيف أو صحيح. المهم من يعني الإجابات الشهيرة عند العلماء جوابا، إما أنهم يكونوا مثل أطفال المسلمين يعني إلى الجنة ما لهم ذنب، وإما أنهم الله يمتحنهم يوم القيامة. طبعا الله يمتحنهم هذه عليها أدلة، يعني المجنون كبر وبلغ وهو مجنون ومات وهو مجنون. طيب الذين ما سمعوا عن دين ولا عن رسول ولا عن كتاب، في مجاهل في أدغال في صحاري في محيط متجمد، في إيش يعني؟ طب اللي سمع عن الإسلام سماعا مشوها، واحد عايش بالغرب واليهود مسيطرين على الإعلام ويبثون شبهات حول الإسلام، والآن يعني لو تقول تعرف الإسلام بكلمة واحدة برا في الغرب، برا الآن بفعل الإعلام اليهودي كلمة واحدة الإسلام دين الإرهاب معروفة خلاص. ممكن من أول كان شيء ثاني، الإسلام دين التخلف مثلا من الدعايات، يعني ممكن مثلا يقول الإسلام أنتم يعني وردتنا مثلا موقع الإسلام سؤال وجواب أسئلة، هل أنتم تعبدون القمر؟ يعني كذا يعني واضح أن في أشياء مغلوطة، يعني هي أصلها يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، هي الله يعني في إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض من أربعة الحرم، طبعا هلالية عند الله. فنتيجة التشويش والظن أن المسلم أن المسلمين يعبدون القمر، نحن الآن واجبنا أن نصحح مسألة أن الله يختبر يوم القيامة، يعني هؤلاء مثل ما جاء في حديث الأسود بن سريع وأبي هريرة، أربعة يحتجون يوم القيامة يعني يدلون بحجة عند الله حجة قوية، يعني رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة يعني ما فيها رسول، بين رسولين ما وصل إليه الإسلام الدين، ما وصل إليه رسول، ما سمع عن رسول. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، طبعا الآن في لغة الصم يعني في ناس صم تقام عليهم الحجة، فيه طبعا الأعمى عنده لغة برايل، يعني الله يفتح على البشرية أشياء تعوضهم، مو كل الصم معذورين الشاهد. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا، مجنون ما. وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك من رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، هذا أول شيء قبل الامتحان، يأخذ عليهم ميثاق ليطيعنه مهما أمرهم، فيرسل إليهم. الآن ما هو الاختبار الكبير الذي سيغني عن كل الحياة الدنيا؟ لأن هذا الاختبار سيقوم مقام 20-30-40-50-60-70 سنة من الحياة، سؤال واحد، طلب واحد، تكليف واحد. فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. رواه أحمد بن حبان وهو حديث صحيح. طيب، عندنا الآن نقاش طويل في مسألة إقامة الحجة. إقامة الحجة، كيف تقوم الحجة، ومتى تقوم الحجة، ومتى اعتبر إقامة الحجة؟ طبعا أقيمة الحجة إذا وصل إلى الإنسان الإسلام بطريق صحيح واضح بين. فلنفترض مثلا عندنا الأساسيات معنى الشهادتين وأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. يعني الآن إذا أردت تختصر الإسلام لواحد، تختصر يعني ماذا تقول له؟ الله خلق الخلق وهو وحده لا شريك له مستحق للعبادة، ختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، جاء بدين الإسلام، أركانه خمسة، الشهادتين وإقام الصلاة رحمه الله وإيتاء الزكاة مبلغ مالي يدفع سنويا معين، وصوم رمضان، ترك الطعام والشراب والنكاح من الفجر المغرب شهر في السنة، وحج بيت الله الحرام أفعال وأقوال معينة في مكة مرة واحدة في العمر. وهذا هذه الأعمدة الخمسة فيها بنيان فوقها فيه أعمال خير كثيرة، وأساسه قاعدته الإيمان بالله ستة قواعد، في القاعدة ست أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما قدره الله من خير وشر. خلاص احنا الآن شرحنا المطلوب بهذا، ما يأخذ لا دقيقتين انت مبلغ الدين خلاص. من بلغه بلغته، لأنه قد يبلغ بلغة لا يفهمها، من بلغه بلغته ففهم ذلك ووعاه وكان واضحا لديه، ثم لم يتبع خلاص أقيمت عليه حجة. الآن إذا ما يدخل النار لأنه عرف الحق وأعرض عنه، وإذا عنده شبهات يناقش في الشبهات. طيب هؤلاء الرسل مبعوثين بأشياء: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وكل الأنبياء طبعا، ولكن خص هؤلاء لأنهم رؤوس الأنبياء وهؤلاء العزم كما نلاحظ. وإذ أخذنا من النبيين عموما ميثاقهم ومنك محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. إقامة دين الله وتبليغه واحد: أن يؤمن كل نبي بمن بعده ومن مضى من قبله، وأن يؤمنوا كلهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء في عهد ووقت أي واحد منهم أن يتبعه. يعني لو قال واحد: هل الأنبياء كلهم يعرفون نبينا؟ نعم. ومأخوذ على كل واحد من الأنبياء، الآلاف المؤلفة من الأنبياء كلهم مأخوذ عليهم العهد: إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنت حي يا أيها النبي أن تتبعه. الدليل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه. طيب من قواعد العقيدة وتذكر في كتب التوحيد، ذكرها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله كما ذكرها غيره من أهل العلم، مسألة التوحيد وأنواعه. حاول بعضهم أن ينازع أن قضية أنواع التوحيد هذه ما كانت أيام الصحابة ولا نقول هي المعاني كانت قطعا، بس هذا التقسيم الاصطلاحي لمجرد التفهيم والتوضيح. يعني لما نقول توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، معانيها يعني أن الله عز وجل له أفعال لا يشترك فيها غيره معه، هو وحده يفعلها، الإحياء، الإماتة، إنزال المطر، رزق، الشفاء من الأمراض. طيب هذا نحن نسميه اصطلاحا توحيد الربوبية، ما تبغى تسميه توحيد الربوبية لا تسميه، يعني ما هو مشكلة، لكن مضمونه لا بد من الإيمان به. لكن نحن في مقام التعليم ينبغي أن نوضح، والتوضيح يقتضي تقسيما، والتقسيم يقتضي تسمية وعناوين بس. فلا مشاغبة علينا في قضية من اللي سمى أنواع التوحيد الثلاثة ومن الذي نقول. مسألة سهلة، احنا الآن خليك معنا في المعنى، خليك معنا في المضمون. ايش هو توحيد الربوبية؟ توحيد الله بأفعاله. طيب ايش هو توحيد الألوهية؟ توحيد الله بالعبادة، ولا يصرف أي شيء من العبادة لغير الله. فالأول أفعاله، الثاني أفعالنا نحن له أن نوحده بذلك، وما نصرف لا دعاء ولا نذر ولا ذبح ولا إلى غيره. وتوحيد الأسماء والصفات، طيب ماذا سمى نفسه؟ لو واحد قال يعني إلهي أنا، إيش أطلق عليه؟ ماذا أقول عنه؟ إيش يعني إيش أصفه بإيش؟ نقول لا تتعب نفسك، هو سمى نفسه ووصف نفسه، وبالتالي أنت كل ما عليك أن تتعبده بما سمى به نفسه وبما وصف به نفسه، ولن تستطيع أنت أن تخترع له أسماء كما يريد، فهو عرفنا ما اختصر الطريق علينا. يا جماعة، من أعظم النعم العلم الذي جاءنا من الله، ترى هذا ما شيء ما يقدر بثمن، ما يقدر بثمن العلم، العلم الذي جاءنا من الله بالوحي ما يقدر بثمن، لأنه غير قابل للخطأ، ما في باطل، ما في تناقض، حق واضح مبين، وفي إجابة عن كل الأسئلة، وفي علاج لكل العلل النفسية، وفي شفاء من كل الأمراض. ماذا تريد؟ وإجابة على كل الأسئلة. طبعا هذا توحيد الربوبية ما كان فيه منازعة من جهة كفار قريش ومشركي العرب، نعم، لأنهم أقروا به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. كانت المعركة معهم في توحيد الألوهية في قضية العبادة كما هو معلوم، لأنهم استزلهم الشيطان وصرفوا أنواعا من العبادة لغير الله، فعبدوا معه اللات والعزة ومنات، وذبحوا لغير الله، وأشركوا معه وإلى آخره، وطلبوا الحاجات من غير الله كما هو معلوم. لكن إذا جينا إلى كفار عصرنا المسألة معقدة أكثر، لأن الآن عندنا في كفار عصرنا النقاش في توحيد الربوبية، في الإقرار أصلا بوجود الله، واستعمال النظريات، محاولة ملاحدة عصرنا استعمال النظريات الحديثة في إنكار وجود الله، كما أنهم مثلا يحاولون بإتقاء مثلا يعني لما حاولوا بنظريات رياضية أو فيزيائية إنكار وجود الله، وقوانين التجاذب، الكوانتم فيزيكس الفيزياء الكمية، هذه طبعا اللي حصل أنه أنا ناقشت عددا من البروفيسورز في الفيزياء الكمية. طبعا في العلم هذا علم مهم في الحقيقة، علم الفيزياء الكمية علم مهم، علم مهم حتى في مناقشة الملاحدة. هذا العلم مع أنه طبعا هو علم دنيوي نشأ عندهم، لكنه لم يساعدهم في مسألة إثبات الإلحاد، ما انقلب عليهم يعني، ما استطاعوا به، فخرص اللي سيقوم بالإلحاد سيقفز إلى شيء ما. يعني من العجيب مثلا أنه الإلحاد المعاصر ما استطاعوا في النهاية أن يقولوا أن الكون هذا جاء من العدم، لأن الفيزياء الكمية هذه الكوانتم فيزيكس ما يعني فيها أسئلة، فيها نظرية أطروحات يعني لا تؤدي إلى المراد في النهاية. فصار قول الدهرية يعني كأنه عندهم في النهاية أمثل دهرية، طبعا هذه الملاحدة القديمين، أنه خلص الزمن هذا يدور كل 36,000 سنة يعود مرة ثانية، لأنهم ما استطاعوا، هؤلاء المعاصرين ما استطاعوا إنه إثبات إنه الدنيا، إنه هذا الكون جاء من العدم. وبالرغم من أنهم قالوا إنه يعني كان عدم قبل أن يوجد، كان عدم، طيب كيف وجدت إذا عدم؟ قالوا بقوانين التجاذب. طيب قوانين التجاذب كيف ستعمل في العدم؟ يعني أنت لما تقول عدم معناها ما في قوانين أصلا وما في جاذبية أصلا وما في مغناطيسية أصلا وما في حركة ديناميكية ولا ما في أي طاقة، ما في أي نوع من الطاقة، عدم، فما في طاقة ولا جاذبية ولا قواعد ولا قوانين ولا شيء، عدم خلاص، ما فشلوا في ما. فلذلك صاروا يعني رجعوا إلى مسألة إنه يعني الأزلية، إنه ما في بداية يعني وما في نهاية. طبعا لكن حتى هذه ما في نهاية انتقضت عليهم بالكوانتم فيزيكس، بالفيزياء الكمية انتقضت عليهم، لأنه أثبتت الفيزياء الكمية إنه لا، إنه هذا الكون سينتهي. يعني الأنشطة التي تحدث في الكون بحسب القوانين الفيزيائية والرياضية والطاقة له نهاية، سينتهي، يعني ستزول الأشياء اللي فيه، ستزول. طيب معنى ذلك إنه ما نفعت النظرية الإيش؟ نظرية الأزلية الدهرية، إنه نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وهكذا خلاص. لأن هذا كان يقول به الملاحدة الأول، الحين ما عاد ينفع، لأنه النظريات الحالية تقول لا، الكون هذا له نهاية، سينتهي، لن يستمر، لا يمكن يستمر، يعني لا يمكن يستمر ما لا نهاية، ما يمكن. فما وصلنا إلى إيش؟ الإلحاد الآن وصل إلى طريق مسدود، الإلحاد. وإذاك صار خلاص انتهت إلى مسألة يعني ادعاءات وأشياء ينقض بعضها بعضا، وفي ناس يقولون يوجد، لا ما يوجد إله، في ناس يقول يمكن يوجد ويمكن ما يوجد، بس ما عندنا شيء أكد أنه يوجد أو أنه ما يوجد، يعني انتهت إلى ضياع يعني في الحقيقة. لما تأتي إلى مسائل يعني إلى القرآن في تقريره لقواعد الإيمان، طبعا في أشياء مهمة جدا. ليش؟ لأنك تجد في الكتاب والسنة السؤال، الإجابة الكبيرة على سؤال مهم جدا، كيف بدأ الخلق؟ وأهل اليمن لما جاءوا طرحوا السؤال هذا جاءهم الجواب الإلهي من الوحي، كان الله ولم يكن شيء معه. هذا أول سؤال، وهذا مهم جدا في قواعد العقيدة الآن، حتى في النقاش مع الملاحدة وغيرهم، وحتى في أسئلة الصغار، أو حتى في أسئلة اللي تيجي عند البلوغ. ترى عند البلوغ من أسماء مشاكل مع المراهقين المراهقات أن الشيطان يشتد على البالغ أول ما يبلغ، مو بدأ الآن، بدأ التكليف وبدأت صفحة الأعمال وبدأت كتابة الأعمال، فالشيطان يشتد على الشباب والشابات الصغار، ويجي من خلقك ومن خلق ومن خلق الله وماذا كذا، وإيش كان من أول، وإيش كان من قبل، وإيش كان قبل الله، من أين جاء، ومن جاء، ومن الذي أتى به، حيطرح كل الأسئلة لي. فلما تجي على قضية الإجابات اللي في العقيدة هذه مهمة، كان الله ولم يكن شيء معه، وتجي عندنا أهمية توحيد الأسماء والصفات في شرح مثل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، خلاص الأول فليس قبله شيء، لأنه لو في قبله شيء كان هذا الشيء هو الأول، ولو في قبله ما حننتهي، وإذاك هذه نظرية باطلة يعني، ما فلا بد من أول لا أول قبله وهو الله عز وجل، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. طيب الشرع هذا مكون من إيش؟ مكون من أخبار يجب الاعتقاد بها، وعبادة شعائر يجب القيام بها، وأحكام يعني حلال وحرام وأمر ونهي يلزم الالتزام به، يجب الالتزام به. فإذا ماذا يريد الله من العباد؟ طيب، هذه الأشياء: إيمان بالأخبار، وقيام بالعبادات، والتزام بالأحكام والحلال والحرام الشرع، فيلتزم به الإنسان فيأتي الحلال ويترك ويجتنب الحرام. طيب، سنتحدث بمشيئة الله تعالى غدا درس قادم الثلاثاء والأربعاء، ثم نرجع مرة أخرى إن شاء الله في الأسبوع الذي بعده نهاية الدورة. هي عبارة عن عرض لقواعد التوحيد والإيمان، ماذا نستفيد منها من النواحي التربوية ومن النواحي الدعوية، مع العرض ماذا نستفيد منها من النواحي التربوية ومن النواحي الدعوية، الجوانب الدعوية والتربوية للعقيدة الصحيحة. أسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يحيينا مؤمنين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.